السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في باب الفرائض. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الفرائض، وهو يذكر حديثا آخر من أحاديث هذا الباب، قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري الخزرجي، هو وأبوه صحابيان. فجابر ابن عبد الله الأنصاري صحابي، وأبوه عبد الله بن عمر بن حرام صحابي أيضا. ووفاة جابر كانت في غزوة أحد، توفي والد جابر رضي الله عنه في غزوة أحد. وجابر ابن عبد الله الأنصاري صحابي معروف مشهور، وقد وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء بأوصاف تدل على إمامته وجلالته رضي الله عنه. ولذلك قال الذهبي رحمه الله في ترجمته، في ترجمة جابر، قال: الإمام الكبير المجتهد الحافظ الفقيه، قال: من أهل بيعة الرضوان، يعني ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية تحت الشجرة. وجابر أيضا ممن شهد بيعة العقبة الثانية. قال الحافظ رحمه الله: روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة كعمر وأبي بكر وعلي وغيرهم. قال أيضا: وكان مفتي المدينة في زمانه. فكل هذه الأوصاف كما قلت تدل على إمامة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، والذي توفي سنة 77 من الهجرة، وقيل توفي في السنة التي بعدها أي سنة 78 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث يقول الحافظ رحمه الله قال: رواه أبو داود وهذا وهم من الحافظ، لأن أبا داود رحمه الله لم يخرج حديث جابر في سننه، وإنما روى حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو الذي رواه أبو داود في سننه. وأما حديث جابر فرواه الترمذي، رواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجه في سننه الكبرى، ورواه ابن ماجه في سننه، ورواه النسائي في سننه الكبرى، ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم وغيرهم من المصنفين. وقد اختلف في هذا الحديث على جابر رضي الله عنه، فمنهم من روى هذا الحديث عن جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من روى هذا الحديث عن جابر موقوفا، أي جعله من كلام جابر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النسائي في سننه الكبرى رجح الوقف على الرفع، وهكذا الإمام الترمذي، هكذا الإمام الترمذي رحمه الله رجح أيضا الوقف على الرفع. إذن فالحديث فيه هذه العلة، فيه هذه العلة فأعل بالوقف. ولكن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه له شواهد عدة تدل على ثبوت هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شواهده، من شواهد حديث جابر ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث سعيد ابن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور ابن مخرمة. إذن هذا الشاهد يشترك فيه صحابيان اثنان، يعني يرويه صحابيان اثنان مجتمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهما جابر راوي الحديث السابق والمسور ابن مخرمة. جاء في هذا الحديث عن جابر والمسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس. إذن فسر الاستهلال في هذا الحديث. وهذا الحديث كما قلت رواه ابن ماجه وغيره بسند ظاهره الصحة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث في الصحيحة وصححه، وصحح إسناده، وذلك في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 52 و100. إذن فهذا الحديث يعني ظاهره الصحة، ولذلك كما قلت صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث أيضا في إسناده اختلاف واضطراب، في إسناده اختلاف واضطراب. ولذلك هذا الحديث، حديث جابر والمسور، أورده الإمام الدارقطني رحمة الله عليه في علله، وأعله بالانقطاع وبالإرسال. وهناك شاهد آخر لهذه الأحاديث، وهو ما رواه أبو داود، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. وهذا الحديث، هذا الحديث عفوا أخرجه أو خرجه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأعله بعنعنة ابن إسحاق، فهذا الحديث في سنده محمد ابن إسحاق صاحب السيرة المعروف المشهور، وهو مدلس، وقد روى هذا الحديث معنعنا، ولكنه يصلح في الشواهد. من شواهد حديث جابر أيضا ما رواه الدارمي، ما رواه الدارمي بسند صحيح عن مكحول الشامي، عن مكحول الشامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا، لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. وهذا الحديث مرسل، والمرسل طبعا من قبيل الضعيف، ولكنه صحيح إلى من أرسله وهو مكحول الشامي رحمه الله، فيصلح أيضا في الشواهد. وعليه فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو يعني من ضعف ومن علل، ولكنها يقوي بعضها بعضا، ولكنها يقوي بعضها بعضا، وعليه فيكون هذا الحديث يعني ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا استهل المولود ورث أو ورث، كما جاء في بعض الأحاديث. ننتقل الآن إلى شرح ما متن الحديث، ننتقل إلى يعني شرح متن الحديث. إذن يقول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود. ما معنى استهل؟ استهل بمعنى صرخ وصاح، بمعنى صرخ وصاح. إذن فالمولود إذا خرج من بطن أمه عند الولادة وخرج وهو يصيح ويصرخ، فإن هذا الاستهلال علامة على أنه قد ولد حيا، قد ولد حيا من بطن أمه، فيحكم بحياته في حال الولادة. وإن مات بعد ذلك مباشرة، مثلا ولد يعني حيا، ولد حيا ثم توفي مثلا بعد 5 دقائق أو 10 دقائق ونحو ذلك، فيحكم على هذا المولود بأنه ماذا؟ ولد حيا. وهذه الحياة تترتب عليه أحكام كما سيأتي، هذه الحياة تترتب عليها أحكام كما سيأتي في مسائل هذا الحديث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إذا استهل المولود وورث، إذا استهل المولود ورث، بمعنى أن هذا المولود يرث، يرث إن كان تركه مورث ما كما سيأتي في المسائل، ثم هو بدوره يورث. إذن هو يرث ويورث، يرث ويورث، وهذا هو معنى يعني ما جاء في هذه الأحاديث، يعني في بعض الألفاظ ورث وفي بعضها ورث، وفي بعضها ورث. إذن هذا هو معنى الاستهلال. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني شرح يعني معنى الاستهلال، شرح معنى الاستهلال فقال: وإنما سمي الصراخ، يقول: وإنما سمي الصراخ من الصبي استهلالا تجوزا. يقول: والأصل فيه، يعني الأصل في هذه الكلمة يعني كلمة الاستهلال، الأصل في استعمالها هو ماذا؟ يقول: والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا وأراه بعضهم بعضا، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالا. قال: ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالا. إذن هذا هو أصل يعني هذه التسمية، إذن الاستهلال في الأصل يعني يطلق على صياح الناس إذا رأوا الهلال، يعني كان الناس إذا رأوا الهلال يصيحون، يعني يصيح من يراه يقول ها هو، ويريه يري الهلال لغيره. فيعني أصل الاستهلال هو هذا الصياح الذي يكون عند رؤية الهلال، ثم استعمل يعني هذا الاصطلاح في صراخ الصبي يعني إذا ولد وخرج من بطن أمه، وخرج من بطن أمه. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث، هذا الحديث فيه إشارة أيضا إلى أن هذا الحكم هو ثابت للمولود الذي خرج مستهلا ثم مات، لأنه لو بقي حيا لما احتجنا إلى هذا البيان. من المعلوم أن الحي يعني الحي يرث، الحي يرث، وإذا مات بعد ذلك ورث بدوره. ولكن الحديث يعني خرج يعني مخرج يعني بيان حالة خاصة، وهي أن يولد مولود حيا ثم يموت مباشرة، يعني هذا هو المقصود من الحديث، هذا هو المقصود من الحديث، يعني أن يولد المولود وهو حي ثم بعد ذلك يموت مباشرة، يموت مباشرة. فما حكمه؟ يعني هل يرث هل يورث؟ هذا الذي يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيانه من خلال هذا الحديث. ولذلك العلماء والمحدثون لما يعني بوبوا لهذا الحديث أشاروا إلى هذا المعنى. ولذلك أبو داود رحمه الله لما روى حديث أبي هريرة في سننه، احنا قلنا الحافظ وهما لما عزى حديث جابر لأبي داود، لأن أبا داود إنما خرج حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الشواهد ولم يخرج حديث جابر، فأبو داود رحمه الله في سننه لما خرج حديث أبي هريرة ولفظ حديث أبي هريرة ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل المولود ورث. كيف بوب أبو داود لهذا الحديث؟ قال باب في المولود يستهل ثم يموت، باب في المولود يستهل ثم يموت. إذن هذا هو يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. إذن هذا هو معنى الحديث، أن المولود إذا ولد وهو حي فإنه يرث ويورث ولو مات بعد ولادته مباشرة، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في باب الفرائض لبيان مسائل الحمل، مسائل الحمل في الإرث، لبيان مسائل الإرث في المتعلقة بالحمل. ولهذا يعني نذكر يعني أهم المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب. أول مسألة من مسائل هذا الحديث، أول مسألة من مسائل هذا الحديث أنه يدل على أن الحمل من جملة الورثة، أن الحمل من جملة الورثة، وهذا متفق عليه بين العلماء، هذا متفق عليه بين العلماء. فلو مات مثلا، إذا مات زوج عن زوجة حامل، إذا مات زوج عن زوجة حامل، لمن يكون الميراث يا جماعة؟ ها، الميراث للزوجة ولهذا الحمل الذي في بطنها، إذن هذا الحمل من جملة الورث، لا يقال هذا الحمل لم يخرج إلى الدنيا بعد وبالتالي فلا ميراث له، لا، هو حي، هو حي في بطن أمه، إذن فهو من جملة الورث، إذن فالحمل من جملة ماذا؟ من جملة الورثة باتفاق العلماء، ولكن بشرط بشرط أن يولد حيا، بشرط أن يولد حيا. يعني لو أنه ولد وهو ميت فلا يرث، لو ولد وهو ميت، يعني مثلا يعني هذا الحمل يعني مات أبوه ثم بعد شهر، بعد شهر من وفاة أبيه ولد وهو ميت، فنقول الإرث لزوجته وغيره من الورث، وأما هذا الحمل فلا شيء له. ولكن لو أنه توفي أبوه وبعد شهر ولد هذا الحمل وهو حي، فهو من ضمن ورثة ماذا؟ أبيه، فهو من ضمن ورثة أبيه، فكما ترث الزوجة فهذا الحمل أيضا من ضمن الورث. إذن هذا المعنى يعني متفق عليه بين العلماء أن الحمل من جملة الورثة، ولكن إرثه موقوف على ماذا يا جماعة؟ على خروجه وولادته حيا، موقوف على خروجه وولادته حيا. وهذا يعني يدفعنا للكلام عن المسألة الثانية، للكلام عن المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. اتفق العلماء على أن الحمل يرث بشرطين اثنين، اتفق العلماء على أن الحمل يرث إذا وجد فيه أمران، يعني شرطان. الشرط الأول أن يكون موجودا وقت وفاة المورث، يعني يشترط في هذا الحمل أن يكون موجودا وقت وفاة المورث، يعني في اللحظة التي توفي فيها المورث يعني يشترط أن يكون هذا الحمل موجودا في رحم أمه، في بطن أمه، لابد أن نتيقن بأنه ماذا؟ بأنه كان موجودا، يعني سواء كان المتوفى يعني أبوه أو جده أو أخوه، يعني ما يهمناش، المهم أن يموت المورث وهذا الحمل موجود في رحم أمه، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يولد وهو حي، الشرط الثاني أن يولد وهو حي. إذن واضح؟ إذن إذا توفر هذان الأمران في الحمل فإنه يرث بالإجماع، أن يكون موجودا وقت وفاة المورث وأن يولد وهو حي. طيب نتكلم الآن عن النقطة الأولى، متى نتيقن بأن الحمل كان موجودا وقت وفاة المورث؟ متى نتيقن ذلك يا جماعة؟ إذا ولد لأقل مدة الحمل، إذا ولد لأقل مدة الحمل من وفاة المورث فإننا حينئذ نكون متيقنين من أنه كان موجودا وقت وفاة المورث. وما هي أقل مدة الحمل يا جماعة؟ أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، واضح؟ يعني لو أن شخصا توفي، لو أن شخصا توفي وكان من ضمن ورثته حمل، وكان من ضمن ورثته حمل، متى نتيقن بأن هذا الحمل كان موجودا وقت وفاة هذا المورث؟ إذا ولد 6 أشهر أو أقل، يعني مثلا هذا الحمل مات أبوه، مثلا مات أبوه وولد بعد 5 أشهر، 5 أشهر إذا نقول وقت وفاة الوالد هذا الحمل كان موجودا، لأن أقل مدة الحمل هي ماذا؟ هي ستة أشهر، هي ستة أشهر، واضح؟ إذن إذا ولد لأقل مدة الحمل تيقن بأنه ماذا؟ تيقن بأنه كان موجودا، واضح؟ ثم الشرط الثاني كما قلنا أن يولد حي، أن يولد وهو حي، وهذا سنتكلم عنه يعني في مسائل الحديث. إذا الآن عرفنا المسألة الأولى أن الحمل من جملة الورثة، المسألة الثانية أن الحمل يرث عند العلماء باتفاق بشرطين، إذا كان موجودا وقت وفاة المورث، وإذا خرج وولد وهو حي. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، لا يرث الحمل، لا يرث الحمل باتفاق العلماء، لا يرث الحمل باتفاق العلماء إذا ولد، إذا ولد بعد مضي أكثر مدة الحمل، بعد مضي أكثر مدة الحمل، فإنه إذا ولد بعد مضي أكثر مدة الحمل فإنه لا يرث باتفاق العلماء. يعني لو أن لو أن يعني رجلا مات، لو أن رجلا مات، لو أن رجلا مات وكان من ضمن ورثته زوجته، كان من ضمن ورثته زوجته، هذه الزوجة ولدت ولدا مثلا بعد وفاة أبيه بعشر سنوات، مثلا بعشر سنوات، المولود هذا يرث أباه ولا لا؟ لا يرثه إجماع، لا يرثه إجماع. لماذا؟ لأنه توفي يعني بعد يعني مدة طويلة من وفاة أبيه، وهذه المدة الطويلة لا تسمح كما يقال، لا تدل هذه المدة على أن هذا الطفل هو طفل لذلك الميت، واضح؟ ولذلك لا يرث بإجماع العلماء. إذن فإذا ولد المولود بعد مرور ومضي أكثر مدة الحمل فإن هذا المولود لا يرث ماذا؟ إجماعا. ولكن ما هي مدة أكثر الحمل؟ اختلف في ذلك العلماء اختلافا كثيرا، اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. معليش نذكر لكم بعض الأقوال. طيب، وقد اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على أقوال. القول الأول منهم من قال أكثر مدة الحمل سنتان، منهم من قال أكثر مدة الحمل سنتان، وعلى هذا القول لو أن هذه المرأة الزوجة ولدت بعد وفاة زوجها بأكثر من سنتين فهذا المولود يرث ولا لا يرث يا جماعة؟ لا يرث، لا يرث، واضح؟ إذن منهم من قال أكثر مدة الحمل سنتان، وهذا القول هو قول الحنفية، هذا القول هو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، والمالكية. هناك قول ثالث وهو قول عند المالكية أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات. المالكية في الباب هذا توسعوا شوية، حتى أظن عندهم قول بست سنوات وقول حتى بسبع سنوات فيما أذكر، فالمالكية في هذا الباب توسعوا شوية. وإن كان يعني بعض المالكية يعني لم يوافق يعني أئمة المذهب في هذا الباب، يعني بعض المالكية وخاصة ممن يعني تأثر بعلم الطب فيعني خالف المذهب في هذا الباب، لأن الأطباء تاع الأجنة يقولون أكثر مدة الحمل 42 أسبوع 42 أسبوع ضربوها في 7 يا جماعة شحال تجي؟ ضربوا 42 في 7 نال شحال من شهر؟ أعطوني عدد الشهور قسموها على 30 9 شهور و8. المهم يعني الأطباء يقولون أكثر مدة الحمل يعني فيما أذكر من 42 أسبوع إلى 43 تقريبا، 42 إلى 43 أسبوع. قالوا ويستحيل أن يعيش الجنين بعد هذه المدة، يستحيل أن يعيش الجنين بعد هذه المدة. ولذلك الظاهرية مثلا، ابن حزم الظاهري وداود الظاهري قالوا أكثر مدة الحمل 9 أشهر، هذا مذهب الظاهرية أن أكثر مدة الحمل 9 أشهر، وهذا القول أخذ به بعض أئمة المالكية، يعني بعض أئمة المالكية يعني أخذوا بهذا المذهب لأنه موافق لما عليه الأطباء، لأنه موافق لما عليه الأطباء. بعض المالكية يعني بعض أئمة المالكية قال أكثر مدة الحمل سنة واحدة، أكثر مدة الحمل سنة واحدة. إذن يعني هذه تقريبا يعني الأقوال التي يعني ذكرت في أكثر مدة الحمل، إذن تتراوح يعني بعد بين 9 أشهر، بين 9 أشهر إلى 5 أو 6 سنوات. طبعا الذين قالوا بأن أكثر مدة الحمل يعني سنوات طويلة كأربع سنوات أو 5 سنوات يعني استدلوا بالواقع، يعني الإمام مالك رحمه الله استدل على ذلك بحادثة، يقول يعني أسرة محمد بن عجلان فيما أذكر وسمى عائلة، قال امرأته يعني حملت بثلاثة بطون كل بطن استغرق 4 سنوات، كل بطن استغرق 4 سنوات. يقول لك هذا جاري وهو ثقة، يعني مرته كانت تحمل 4 سنوات. إذن يعني هؤلاء استدلوا بحوادث بوقائع، ولكن هذه الحوادث والوقائع يا جماعة قد يحصل فيها خطأ. المرأة قد ينقطع حيضها لمدة طويلة فتظن نفسها أنها حامل، صح ولا لا؟ تظن أنها نفسها أنها حامل، فتمر عليها مثلا 3 سنوات وهي لم تحض، تقول لك راني حامل ما دام مانيش الحيض، إذن أنا حامل. ثم قد تحمل في آخر فترة، قد تحمل في آخر فترة ثم تضع الحمل فتقول بأنني حاملت لمدة 4 سنوات، واضح؟ إذن هذا قد يحدث، هذا قد يحدث. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بأن يعني أكثر مدة الحمل هي يعني سنوات طويلة، يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذا القول فيه نظر، وإن كان كما قلنا كثير من الفقهاء أخذوا به أخذا بهذه الوقائع التي يعني عايشوها، لأن المسألة طبعا ما فيهاش نص، المسألة ما فيهاش يعني نص واضح وصريح. وإن كان ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول في كتابه المحلى، يقول الله تبارك وتعالى يقول حمله وفصاله شحال؟ 30 شهر، يعني يقول الحمل والرضاع اللي يستغرق 2 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن الرضاع وحده راه 2، فالله تعالى يقول حمله وفصاله 30 شهرا. فيقول ابن حزم رحمه الله: فمن زعم أن الحمل يتجاوز المدة التي ذكرها القرآن فقد كذب على الله تبارك. كيفاش ربي يقول الحمل والرضاع ها 30 شهر وانتم راكم تقولوا الحمل 41 سنوات؟ فأنكر ذلك أشد الإنكار رحمة الله عليه. إذن فالذي يظهر أن يعني كلام الأطباء يعني خاصة في هذه الحالة الطبية يعني له اعتبار. كيفاش الحالات هذه يعني صارت غير فيما في وقت الإمام، علاش ما تكررتش الآن؟ لماذا لم تتكرر الآن يعني مثل هذه الحوادث، أن تحمل امرأة يعني بطفل لمدة طويلة؟ والأطباء يقول لك مستحيل، يقول لك المشيمة خلاص تموت، يعني ما يقدرش الطفل يعيش في يعني بعد يعني مدة 9 أشهر لا يستطيع أن يعيش إلا لأيام قليلة فقط، فإذا لم يخرج فإنه سيموت حتما. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم كما ذكرت أن قول الأطباء يعني في هذا الباب يعني له اعتبار والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذن فالحاصل نعود نولي للمسألة الثالثة. إذن في المسألة الثالثة نص العلماء على أن المولود إذا ولد بعد مضي أكثر مدة الحمل فإنه لا يرث، اتفاقا، المسألة الرابعة، لأن المولود يا جماعة عنده 3 حالات، احنا رانا ذكرنا 2 بقت واحدة. إذا الحالة الأولى، أن يولد بعد مضي أقل مدة الحمل اللي هي كما قلنا 6 شهور، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يولد بعد مضي أكثر مدة الحمل، وهي تتراوح كما قلنا من 9 أشهر وسنة إلى 4-5 سنوات. الحالة الثالثة أن يولد بين المدتين، يعني بعد أكثر يعني 6 أشهر وأقل من ماذا؟ من أكثر من مدة الحمل. واضح؟ فمثلا على قول من قال من المالكية أن أكثر مدة الحمل سنة، وأقل مدة الحمل 6 شهور. إذن إذا ولد لأقل من 6 أشهر يرث، إذا ولد بعد سنة لا يرث. طيب بيناتهم إذا ولد يعني بين هاتين المدتين، ولد مثلا بعد مضي 10 أشهر، إذا ولد يعني بعد 10 أشهر من وفاة أبيه، فهل يرث أو لا؟ للعلماء في ذلك تفصيل. يعني إذا ولد بين المدتين، فهل يرث أم لا؟ للعلماء في ذلك تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا إن كانت هذه المرأة، تحت زوج يطأها، تحت يعني زوج يطأها، فإنه لا يرث لاحتمال أن يكون هذا المولود من الزوج الثاني وليس من زوجها الأول الذي مات. واضح يا جماعة؟ لأن هذه المرأة، بعد عدتها قد تتزوج، واضح يا جماعة؟ قد تتزوج بعد العدة، وبالتالي فإذا يعني ولد إذا ولدت بعد مضي، أقل مدة الحمل اللي هي يعني بعد أكثر من 6 أشهر، إذن فيحتمل أن يكون هذا المولود ليس من زوجها الأول الذي توفي، وبالتالي فإنه لا يرث. وأما إن كانت هذه المرأة وأما إن كانت هذه المرأة ليست تحت زوج يطأها ليست تحت زوج يطأها قالوا أو تزوجت مثلا أو تزوجت مثلا بشخص يعني لا ينجب يعني ثبت عنه يعني عدم الإنجاب ونحو ذلك فحينئذ يرث هذا المولود من الزوج الأول الذي هو في الظاهر والده واضح إذن هذا هو يعني تفصيل العلماء في هذه الحالات إذن الحالات كما قلنا ثلاثة الحالات ثلاثة أن يولد قبل ستة أشهر وأن يولد بعد أكثر مدة الحمل وأن يولد بين المدتين فحينئذ يعني نذهب إلى التفصيل السابق واضح يا جماعة إذن هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة المسألة الخامسة مر معنا أن المولود يرث عند العلماء بشرطين الشرط الأول أن يكون موجودا وقت وفاة المورث والشرط الثاني أن يكون حيا وقت الولادة أن يولد وهو حي فما هو ضابط هذه الحياة يعني متى يحكم على المولود بأنه ولد حيا بأنه ولد حيا هذه يعني موضوع المسألة الخامسة يعني ضابط معرفة كون المولود ولد حيا أولا اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل صارخا ورث يعني هذا متفق عليه بين العلماء أن المولود إذا استهل صارخا وصائحا فإنه يعتبر حيا فيستحق الإرث إذن الصياح والاستهلال يعني مما اتفق عليه العلماء ولكن اختلفوا فيما عدا ذلك يعني مولود يعني لما ولد لم يصح ولم يصرخ ولكن ظهرت عليه علامة أخرى من علامات الحياة ظهرت عليه علامة أخرى من علامات الحياة كأن يعطس إذا ولد وخرج من رحم أمه عطس ثم بعد ذلك بلحظات ودقائق مات إذن عندنا العطاس عندنا ذكروا أيضا البكاء مع أن البكاء فيه صياح ولكن قد يبكي بكاء يسيرا لا صياح فيه فهل يكون هذا البكاء علامة على حياته أم لا في ذلك خلاف بين العلماء الحركة قد يولد ويتحرك يحرك مثلا رجليه وقدميه دون أن يصيح يتحرك ثم بعد ذلك يموت فهل يحكم له بالحياة بمجرد هذه الحركة إذن كل هذه العلامات يعني فيها خلاف بين العلماء فالكثير من العلماء وهو قول المالكية والحنابلة وحتى يعني الكثير من يعني هذا القول يعني معزو إلى الكثير من الأئمة والسلف أن العبرة في ذلك هو الاستهلال فقط يعني الصراخ فقط يعني إذا استهل وصاح وصرخ ورث فإذا لم يستهل ولم يصح ولم يصرخ فإنه لا يرث إذن فلا يحكم بحياته إلا بالاستهلال والصياح والصراخ، ولا يكفي ما عدا ذلك في إثبات ماذا؟ حياته وقت الولادة. يعني هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم وكثير من السلف، هذا قول. القول الثاني في المسألة أن كل علامة تدل على أنه ولد حيا فهي كافية لإثبات حياته وقت الولادة، لإثبات حياته وقت الولادة. وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. إذن فهؤلاء قالوا كل علامة تدل على حياته وقت الولادة فهي كافية في إثبات الحياة، فهي كافية في إثبات الحياة. ولهذا فلو أنه مثلا ولد فعطس كما قلنا دل عطاسه على أنه حي. بعض الأطفال قد يولد ويرضع، يعني يمسك ثدي أمه مباشرة ويشرع في الرضاع ثم يموت. قالوا فهذا الرضاع يدل على حياته، هذا الرضاع يدل على حياته. إذا تحرك أيضا يعني حركة، يعني كما يقال مستمرة ومستقرة، تدل على حياة، لأن أحيانا الحركة قد لا تدل على الحياة، لأن الجسم قد يكون في مكان ضيق فإذا خرج إلى مكان أوسع قد يتحرك الجسم حركة معينة ولكنها لا تدل على حياة. ولكن هناك حركة كتحريك مثلا الأيدي والأرجل تدل على حياة، فهذه الحركة تكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات حياته. إذن فالحاصل أن يعني أن المسألة هي محل خلاف بين العلماء. إذن من العلماء من يشترط الاستهلال والصياح حتى يورث هذا المولود، ومنهم من لا يشترط ذلك. الذين اشترطوا ذلك طبعا استدلوا بظاهر الأحاديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل المولود ورث أو ورث، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستهلال. إذن مفهوم هذه الأحاديث أنه إذا لم يستهل لم يرث، إذن هذا هو مفهوم الأحاديث. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الاستهلال، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاستهلال، ومفهوم الأحاديث أنه إذا لم يستهل صارخا فلا يرث. هذه يعني حجة على أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستهلال من باب الحصر وإنما من باب التمثيل فقط، للتمثيل على علامة تدل على حياته، لأن استهلاله دليل على الحياة، فهذا يعني ذكر كمثال. وبالتالي فكل علامة أخرى تدل على حياته تكفي في إثبات هذه الحياة، واضح. ثم خروج الصبي مستهلا هذا أمر غالب، هذا هو الأكثر في الصبي إذا ولد. الصبي إذا ولد صرخ، وأصل هذه الصرخة يا جماعة لبلكم من وين؟ أصل هذه الصرخة من وين يا جماعة؟ في رواية هكذا وفي رواية هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من مولود يولد إلا وخزه الشيطان، يعني غير يخرج الشيطان ينغزه هكذا، يقولوا دير بالك، راني هنا في الدنيا هذه، أنا اللي نهلكك، أنا اللي نكسلك. إذن ما من مولود يولد إلا وخزه ماذا؟ الشيطان بإصبعه، وفي بعض الروايات بإصبعين. قال إلا عيسى ابن مريم هو الذي سلم من هذا الوخز، وفي بعض الروايات عيسى وأمه، هما اللذان سلما من هذا الوخز. إذن فهذا هو الغالب، أنه ما من مولود إلا ويصرخ، يعني من وخز الشيطان يصرخ. إذن فيكون الحديث خرج ماذا؟ إذا استهل المولود ورث يكون الحديث خرج مخرج الغالب. والأصوليون يقولون الحديث النص إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الحديث إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، وبالتالي قد نورث الطفل ولو لم يصرخ، قد لا يصرخ الطفل، قد لا يصرخ الطفل أو يعني لا يظهر صراخه، قد يعني يكتم ذلك الصراخ فلا يظهر، ولكن تكون فيه علامة أخرى تدل على ماذا؟ على حياته. ولذلك الذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال هو القول الثاني، أنه لا يشترط في ذلك الاستهلال والصراخ والصياح، فكل علامة تدل على أن هذا المولود ولد وهو حي فهي كافية في إثبات الحياة وفي إثبات ماذا؟ الإرث. إذن فالمولود إذا ولد وهو حي وتيقن وجوده وقت وفاة مورثه فإنه يرث ويورث إذا مات بعد ولادته ماذا؟ مباشرة. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب. عرفنا بأن الحمل من جملة الورث، الحمل من جملة الورث، فإذا مات شخص مثلا، إذا مات شخص اليوم ما جبناش صبورة يا جماعة، معليش، إذا مات شخص عن زوجة، إذا مات شخص عن زوجة وأم وبنت وحمل، إذا مات شخص عن زوجة وأم وبنت وحمل، الحمل هذا من جملة الورثة صح ولا لا؟ الحمل هذا من جملة الورث، ولكن كيف يتعامل مع المسائل التي فيها حمل؟ المسائل التي فيها حمل كيف يتعامل معها؟ وهذا الحمل يعني فيه احتمالات، قد يكون ذكرا وقد يكون معليش جيبها أيوب معليش، يعني كي تكون صبورة يكون التصور أحسن. لا يكفي، احنا قلنا مات ميت عن زوجة وأم وبنت وحمل، إذن هاي المسألة يا جماعة فيها أربعة ورثة، مات ميت عن زوجة وأم وبنت وحمل. احنا قلنا هذا الحمل هذا يحتمل أن يكون أولا يحتمل أن يولد ميتا أو حيا صح ولا لا؟ ممكن يكون ماشي من الورثة أصلا، إذا ولد حي إذا ولد ميتا فهو ليس من الورثة نسقطه، ولكن يحتمل أن يولد حي فيستحق الميراث صح ولا لا؟ طيب إذا ولد حي قد يولد أنثى فينضم إلى ماذا؟ إلى البنت، وقد يولد وهو ذكر صح ولا لا؟ قد يكون عددا وقد يكون فردا، ممكن الحمل هذا خاصة في الأزمان المتقدمة ما كاش الليكوغرافيا وما كاش ممكن تكون حاملة بزوج ولا حاملة بواحد، يختلف أيضا، فكل هذه احتمالات. ولهذا اختلف العلماء في كيفية التعامل مع مسائل الحمل، يعني كيفية توريث الحمل. الاختلاف في هذه المسألة على مذهبين اثنين المذهب الأول وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية، هو مذهب المالكية وقول عند الشافعية أن هذه المسائل، أن هذه المسائل التي فيها حمل ترجع ولا تقسم حتى يتبين هذا الحمل. قالوا المسائل اللي فيها حمل ما نقسموهاش، لا تقسم حتى يتبين هذا الحمل. نصبروا يا سيدي، نصبروا 5 شهور حتى 9 شهور. إذا تبين هذا الحمل ووضع هذا الحمل حينئذ نقسم هذه المسألة. إذن هذا هو يعني مذهب المالكية وهو قول عند الشافعي أن مسائل الحمل يعني ترجى ولا تقسم حتى يتبين ماذا هذا الحمل. قالوا لأن الحمل يحتمل أن يولد وهو ميت فلا يرث، وقد يولد وهو حي فيرث، وإذا ولد حي قد يكون ذكرا فيؤثر في المسألة، قد يحجب بعض الورثة، واضح؟ قد يولد أنثى والأنثى تختلف عن الذكر، إلى قد يولد وهو عدد، والعدد في بعض المسائل الحمل يؤثر على يعني القسمة. وبالتالي قالوا نرجع هذه المسألة حتى يتبين هذا الحمل. القول الثاني وهو قول أكثر العلماء لأنه مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن مسائل الحمل تقسم، أن مسائل الحمل تقسم، لأن بعض الورثة قد يحتاج إلى ماله، إلى إرثه، ف يعني لا نؤخره فنضر به، إذن فتقسم مسائل الحمل كما تقسم باقي المسائل، كما تقسم باقي المسائل. ولكن كيف نقسم المسائل التي فيها حمل؟ كيف نقسم المسائل التي فيها حمل؟ قالوا الورثة الذين لا يتغير فرضهم باحتمالات الحمل فيعطون فرضهم. الورثة الذين لا يتغير فرضهم باحتمالات الحمل يعطون فرضهم، واضح يا جماعة؟ مثلا في هذه المسألة شكون هم الورثة اللي الفرض تاعهم واحد لا يتغير على كل الاحتمالات، سواء الحمل مات ولا كان حي ولا كان ذكر ولا كان أنثى ولا ولدت 10، لا يتغير. كين أصحاب يعني أصحاب فرض لا يتأثر فرضهم باحتمالات هذا الحمل، منهم مثلا الزوجة تدي الثمن بينه بغض النظر عن حال هذا الحمل، لأن أصلا هذه الزوجة يوجد ماذا؟ فرع وارث في هذه المسألة، في هذه المسألة بالذات يوجد فرع وارث، وبالتالي فنصيبها هو الثمن، وثمنها لا يتغير بالاحتمالات. إذن نعطيها فرضا، علاش لماذا نؤخره؟ لا نحتاج إلى تأخيرها، نقول الزوجة أروح هكي الثمن تاعك. إذن الزوجة مثلا الزوجة تأخذ مثلا الثمن، واضح؟ عفوا الزوجة تأخذ شحال يا جماعة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. كاين تاني شكون اللي ما يتغيرش الفرض تاعها؟ الأم شحال تدي يا جماعة؟ السدس. الأم نصيبها ماذا؟ السدس. إذن الأم نعطيها ماذا؟ السدس، واضح؟ تبقى ماذا؟ البنت نعطيها النصف ولا ما نعطيهاش؟ ها؟ تتغير. البنت ما نعطوهاش النصف لأنه قد تولد أختها فيشتركان في الثلثين، قد يولد المولود وهو ذكر فلا ترث بالفرض وإنما ترث ماذا؟ بالتعصيب. وبالتالي فيعني الأشخاص الذين يتأثرون باحتمالات الحمل إما أن نمنعهم وإما أن نعطيهم أقل يعني نصيب واحتمال، نعطيهم أقل نصيب واحتمال. واضح؟ إذن فالذين يعني قسموا، الذين قسموا يعني هذه المسائل يعني اعتمدوا يا جماعة على أنا أسميها مبادئ، يعني على ثلاثة مبادئ، اعتمدوا على ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول ينص على ماذا؟ أن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل نصيبه كاملا. إذن هذا هو المبدأ الأول في طريقة تقسيم مسائل الحمل. إذن يعني كل وارث لا ينقصه الحمل نصيبه فإنه يعطى نصيبه كاملا، مثل ما قلنا هنا في الزوجة والأم. واضح؟ هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني يدفع إلى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل حظيه، أقل حظيه. من يحجبه الحمل حجب نقصان، مثلا يا جماعة، مثلا هنا لازم نبدلوا المسألة. إذا مات ميت عن زوجة وأم، إذا مات ميت عن زوجة وأم وحمل، إذا مات ميت عن زوجة وأم وحمل. طيب هنا الزوجة شحال نعطيوها يا جماعة؟ شوف الزوجة في هذه المسألة قد تأخذ الثمن وقد تأخذ الربع. متى تأخذ الربع يا جماعة؟ ها؟ لو مات الحمل، لو خرج الحمل ميت، الزوجة تستحق كم؟ الربع. وبالتالي نحن نعطيها ماذا؟ نعطيها أقل الحظين، ما نعطيهاش الربع لاحتمال أن يولد حيا. إذن نعطيها ماذا؟ الثمن. إذن الزوجة وش نديره هنا؟ نعطيها الثمن مؤقتا في انتظار حالة الحمل، هل هو حي أو ميت. واضح؟ الأم قد تستحق الثلث وقد تستحق السدس. الثلث متى يا جماعة؟ إذا مات الحمل فالأم تأخذ ماذا؟ الثلث. ولكن إذا ولد حيا أخذت الأم ماذا؟ السدس. إذا نعطيها ماذا؟ السدس مؤقتة. واضح؟ نعطيها السدس مؤقتة. وهكذا إذا يدفع إلى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل حظيه، أقل حظيه. واضح؟ هذا المبدأ الثاني في تقسيم المسائل التي فيها حمل. المبدأ الثالث والأخير، الذي قد يحجبه الحمل حجب حرمان لا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا. مثلا نفس المسألة يا جماعة، نفس المسألة لو أضفنا لها ماذا مثلا؟ أخ شقيق، مات ميت عن زوجة وأم، مات ميت عن زوجة وأم وحمل وأخ شقيق. هكذا يا جماعة. هنا الأخ الشقيق هل نقسم عليه من التركة ابتداء؟ الجواب لا. الأخ الشقيق من الدلوالو لا نعطيه شيئا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا، والذكر يحجب الإخوة. واضح؟ الذكر الابن الذكر يحجب جميع الإخوة، يسقطه. وبالتالي فإذا كان الحمل ذكرا فهذا الأخ لا يرث، وأما إذا كان المولود أنثى فاحتمال أن يرث الأخ، لأنه يرث بالتعصيب، يعني نقسم التركة وإذا بقي شيء أخذه، إذا بقي شيء أخذه. واضح؟ ولهذا يعني ينص هذا المبدأ الثالث على أن الوارث الذي قد يحجبه المولود حجب حرمان فإنه لا يدفع إليه شيء، بل ينتظر حتى يتبين ماذا؟ يتبين هذا الحمل. إذن هذا هو يعني قول أصحاب القول الثاني. إذن أصحاب القول الثاني قالوا لا ننتظر بهذه التركة، بل نقسمها على وفق يعني هذه النقاط الثلاثة التي سبق ذكرها. والذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم من هذا الخلاف، أن التركة تقسم، أن التركة يعني تقسم ولا تؤخر، لأن التأخير كما قلنا التأخير يعني قد يضر ببعض الورثة، لأن التأخير قد يضر ببعض الورثة. ثم يعني هذا التقسيم كما سبق يعني يؤخذ فيه جميع الاحتياطات حتى لا يأخذ الوارث أكثر من حقه ونصيبه، يعني تؤخذ يعني فيه يعني كل الاحتياطات حتى يعني يأخذ الوارث يعني أو لا يأخذ الوارث أكثر ماذا؟ من نصيبه. وطبعا يعني كاين تفاصيل يختلف فيها العلماء، مثلا في الحمل، في الحمل هل نعتبره واحدا أو متعددا؟ احنا كنجي ونقسموا المسألة اللي فيها حمل، كنجي ونقسموا المسألة اللي فيها حمل، هذا الحمل قدر يكون فيه توأم وقدر يكون فيه واحد فقط. فمثلا الحنفية الأصل فيهم، الأصل عندهم عفوا أن يحمل الحمل على مولود واحد، يعني نقسم التركة على احتمال أن يكون المولود واحدا وليس متعددا، بخلاف الحنابلة. الحنابلة يقول لك نقسم التركة على اعتبار أن الحمل هذا اثنان، على أن الحمل هذا اثنان توأم، قالوا لأن يعني حالات يعني التوأم عند الحوامل يعني موجود يعني بكثر، وبالتالي فنضع يعني هذا الاحتمال في الحسبان في تقسيم يعني مثل يعني هذه التركات. إذن يعني هذه يعني أهم المسائل التي يعني تناولها العلماء في مسألة يعني توريث الحمل وميراث الحمل. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.